نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا

فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية من الله فريضة من الله فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العلي.